وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم مما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، مع الدرس 24. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطل بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبد قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظه، هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. المؤلف رحمه الله أراد بهذا أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى الذي هو الكفر والشرك وقبلة الشياطين وعبادتهم، فإن أنواع قسمان، قسم منها سحر محض، وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وإن كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول مؤلف رحمه الله باب بيان أنواع السحر على سبيل الإطلاق والتعميم. قال أبو أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف وابن أبي جبيلة عن حيان بن علاء قال حدثني قطر بن قبيصة عن أبيه أن النبي فقال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال فمن رضي الله عنه جبن السحر، فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشر والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. فالعيافة زجر الطير كما قال أو طيور الطير يدعون الطيور ويدعون أنها تدلهم على شيء، فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخرى، وهذا من عمل الجاهلية. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وإنما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما أو حيوان كريه الخلقة يتشاءمون به، وإذا رأى حيوان حسن الخلقة يتيمنوا به وقالوا هذا سفر طيب أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء. وإن صدفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا هذا كفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر، هذا كله من أمر الجاهلية. وهذا زي الطير يزدهون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. يثق الاشتهاء خبير من ولد فلا تكن مضيا مقالة تلفزيون يطير مرة، يعني يزدهون ويقولون إن تيامنا صار كذا كلمون ويقولون إن تيامنا صار كذا وإن تشاءنا صار كذا وإن ذهب كذا صار كذا، وهذا كله من جهلهم وضلالهم. وهذه يقتلوا مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه، ليس عندها نفع لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعياذ قال عافى يعيه إذا زجر الطير وتأيامنا بها أو تشاءنا بها. والطرق خط يخط بالأرض، يخطون خطوط ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا ويلبسون على الناس، فقد يكون عبثا في بعض الأحيان من اللاعبين، وقد يكون تخييلا، وإلا في المراد خدمة الشياطين ولهو بأقوالهم من الجن، ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوى علم الغيب وفطره، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لولا ما يعملون مع الجن. والجن فوق على الحجر ونفس الشيطان. أما الطيرة فهي التشاؤم لمرئية ومسموع، هذه الطيرة وهي محرمة ويكتفي الأصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يدبر أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، يعني يتشاءمون فينظرون في حاجات يرأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات يرأوا ما يسوءهم، والطيرة ما رد لسان عن حاجة. ولهذا قال والطيرة من القياسة والطيرة من الجن، هذه المسؤولة الطيرة شرك الطيرة شرك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن. قيل في الجن إنه السحر كما قال عمر، وقيل الجن شيء لا خير فيه وهو الباطل، وقيل الجن إنه الصنم المعبود من دون الله، وقيل غير ذلك. والحاصل أن الجن هو الشيء لا خير فيه، والشيء الباطل لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه بل فيها إلا فيه الشر، والمقصود من هذا الزجر على هذه الأشياء والنهي عنها، ولا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا، فليس زجر الطير فائدة ولا في الخط فائدة ولا في الطيرة فائدة، كلها باطلة. فالطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو تشاءمت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبس على الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النسائي وابن حبان صحيح مسند منه، يعني مسند مرفوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن العياذ إلى آخره. أما قوله العياذ زي الطير والطير خط بالأرض، هذا ليس عند النسائي وأبي داود، بل وإنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم بالتأثير وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، إذا نزل النجم إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أو صار في النجلات الفلانية، كلهم من أقوال المنجمين والمتعوذين الذي لا وجه له، بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث، موت فلان أو حياة فلان أو زوال موت فلان أو موت فلان بدا فلان أو ما، كل هذا بعض لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كل ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنجوم على أنها تدل على كذا على الحوادث، هذا في التنجيم المنكر يأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله. الاتجاه بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو التمييز، هذا هو الباطل. أما الاتجاه بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبلة وعلى أوقات البذر والحرب، هذه ليس جاهزية، قال علم التأثير ليس علم التأثير، ولكن علم التأثير. وهذا الصواب لا حرج فيه، أن يتأتى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الأوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا وعلى ما في النجوم يهتدون، فهو الذي جعل النجوم يهتدون بها في الغد والبحر، هذا يقال علم التفسير يعني سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس مياههم قبلتهم أوقات زمان الصيف والشتاء والربيع والخريف وأشبه ذلك هذه لا بأس بها ولا حرج بها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأكيد باحتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا إذا طلعت الثريا صار كذا مات فلان انتقل فلان إلى كذا ما سقط منك فلان وإذا طلعت النجم فلان صار كذا اجتمع النجم فلان صار كذا هذا هو الذي أنكره العلماء وهو مراد بالحديث من اقتبس صفة من النجوم فقد اقتبس صفة من استعزاد ماذا هاد زاد في اقتباس السحر من النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن أنها أنه يؤثر على الناس. فيقول مؤلف رحمه الله وللنسائي رحمه الله النسائي هو أبو عبد الرحمن إمام كبير من العلماء يقال له النسائي أحمد بن شعيب من علي بن بحر النسائي النسائي بلد معروفة في الشرق على نسى نسب إليها وهو إمام أئمة الحديث وهو صاحب السنن المعروف. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكر المؤلف ثلاث وقت والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيء مكل إليه. أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه فيما تقدم بين شيء من أنواع السحر وأن العقد والنفس من أنواع السحر من عقد عقدة ثم نفذ فيها يعني السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى اللهم بوادي نبينا هل إلا بإذن الله قد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدر بإذن الله كوني قدر سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر اثمان قسم يكون بالعقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن السحرة في فرعون يخيل بين المسحرين وانها تسحر وقال في اثمان وجاءوا بسحر عظيم سموه سحرا عظيما بما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك من سحر من تعاطى السحر فقد اشرك لانه يكون بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثه بهم والنزيلهم والتدحيلهم فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل على ملك من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما تريد فلا تكفر فدل على ان تعلم التنزيل يوجب الكفر نسال الله العافيه. فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له باخر من خلق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لما يكون عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وانه ضد الايمان وضد التقوى وان من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره بما فيه تعطيهم السحر من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصه رضي الله عنه من قتل ساحره كهرت وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود ان السحر شرهم كثير وغالب عليهم ان السحر يكون باسط الشياطين وخدمه الجن ودعائهم من دون الله. اما من كان السحر بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في ابدانهم او في عقولهم. والحافظ ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتجميل على الناس والتلبيس او التحبيب المراه الى زوجها او الزوج الى امراته او صرف الناس عن حب الى بغض او بغض الى حب مثل ما يتعاطى من اعمال الشعوذه هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب ان يقتل الى عليه في ذلك. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لانه في روايه الحسن عن ابي هريره وذكر جمع من العلم انه لا يسمع من ابي هريره فيكون فيه انقطاع. ومن رواية أيضا شيخ قال عباد الميسرة فيه ضعف، لكنه له شواهد من حيث المعنى، لهذا ذكره المؤلف رحمه الله حسنه المفلح لشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل إليه، معناه أن من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه ويتوكل وهو حسنه، ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذة الشياطين خافه حسنه وكله الله إليه، نسأل الله العافية. ففي هذا حسن التحذير والتوكل على الله، وأنه يكفي من توكل عليه، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، أليس الله بكاف عبده ويتوكل فهو حسبه إن كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضة، أما التوكل على العوز التمائم والسحر والشياطين هذا معناه الخزان والضلال والهلاك، نسأل الله العافية. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العرض، نبئكم يخبركم ما العرض، هكذا ضربها المحدثون العرض من المذعين المسبحه والضاد الساكن. والعرض معنى الكذب، معنى السحر، ومعنى النميمه. قال في القاموس: عرضها كذب وسحر ونمى، فيطلق العرض على النميمه على السحر وعلى الكذب. ولهذا ذكر والد هذا الحين هنا، لان السحر يحفظ به البهتان ويحفظ به الكذب ويحفظ به التلبيس، ولهذا سمي عرضها لما يحفظ به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانه والضرر. قال لما افضل النميمه قالت بين الناس، النميمه تسمى عرضها لانها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفريه وشحن القلوب ما يترتب، وهي قالت بين الناس، فهي سماها مهتم سماها سحرا لما فيها من الشر والفساد، كما ان السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن ابي يزيد كما روى عنه من عبد البر قال: يكسب النمام والكذاب في الساعة أكثر من يكسب الساعة في السقف. يكسب الكذاب ويكسب النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يكسبه الساهر في السنة. فكذابون النمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر، وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. والحديث الثالث حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: يقول بعده ولهما ابن عمر مرفوعا: ان من البيان للسحراء، ان من البيان يعني الفصاحه والبلاغه للسحراء. فتسحر البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه اسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الامر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعهم. هذا اصل الحديث. قال الجمهور انه للبيان للمدح والدلع على البيان اذا كان في الحق، وقال اخرون بل هو للذم والعيب. حكاه ابن البر عن جماعه ورجح الاول وقال انه للمدح اذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوه اليه ممدوح، اما البيان في تلبيس الامور واخذ الامور بغير الحق هذا مذموم. ومن هذا ما يروى عنه انه قال: ان الله يوجب البليغه من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقرة بلسانها. المقصود أنه إذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله في أعظم البيان وهكذا جاءت السنة هذا ممدوح وطيب. أما إذا جاء البيان لللبس والتخليط والخداع وأخذ الحقوق بغير حق في الأمور بغير حقها فهو عن الذم والعيب. والحديث يحتمل من البيان التي حوى يحتمل هذا وهذا، وكامله الجمهور على المدح إذا كان في حق، فإنه يوضح الحقائق ويبين الأمور حتى لا تخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق، كما جاء كتاب الله في ذلك وسنة الرسول بذلك في أوضح البيان في بيان الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي. ويكون بالذم، يكون للذم إذا أراد به إخفاء الحقيقة ونشر الباطل وتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والايضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد العزيز انه كان خطب عنده خطبه بليغه فقال عمر بن عبد العزيز: هذا والله السحر الحلال، يعني يوضح الحقائق ويبينها لكنه باسلوب لا يخرج عن الطريقه المتبعه في بيان الحق وايضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسال الله لجميع السلامه والعافيه.